الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد يا من لا تخفى عليه خافية يا من هو أعلم بالسر وأخفى يا من هو على كل شيء قدير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا من يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم وتب علينا اللهم واغفر لنا ذنوبنا اللهم وقد اجتمعنا في هذا المكان مع اختلاف رغباتنا وشهواتنا ولكن يا ربنا لنا رغبة أكيدة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة فلا تردنا قائدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عينا إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا ساحرا إلا أهلكته اللهم ولا ساحرا إلا أهلكته ولا عسيرا إلا يسرته ولا تائبا إلا قبلته ولا عادة من هوائج الدنيا هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للميتين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية فبالرسالة ماتوا على ذلك اللهم والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم اقتلهم في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن هاودهم اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم اللهم وعليك بمعقل الكفر والإلحاد أمريكا اللهم وعليك بمعقل الكفر والإلحاد أمريكا اللهم اجعلها جويلات اللهم اجعلها جويلات وادهم الويلات اللهم وأبذل أمنهم خوفا ورغدهم جوعا اللهم وعلنا فيهم عجائب قدرتك اللهم وافجع أبناءهم فيهم اللهم وافجع أبناءهم فيهم اللهم ويسكن أبناءهم اللهم ورمل نساءهم اللهم وشردهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين اللهم ضيق لهم يدا من الحق ثانية اللهم وثبتهم على الدين اللهم وصل قلوبهم إلى طاعتك اللهم وأقر أعيننا برؤيته السالمين غانمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله